اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: وأما حديث أبي موسى وهو قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرق السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوح. قال: وأما حديث أبي موسى ففيه أمران، أحدهما الاستياك على اللسان، واللفظ الذي أورده صاحب الكتاب وإن كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان فقد ورد ذلك مصرحا به في بعض الروايات. في بعض الروايات قال: وطرف السواك على لساني، وطرف السواك على لساني. لعل الشيخ النسخة التي شرح عليها، لعل النسخة التي شرح الشيخ عليها ليس فيها وطرف السواك على لساني، وإلا فالرواية التي معنا فيها الاستياك على اللسان. طيب، الاستياك يقع على اللسان واللفظ الذي أورده صاحب الكتاب وإن كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان فقد ورد ذلك مصرحا به في بعض الروايات. والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان، هناك ورد ما أخرجه أبو داود الحديث: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. يستاك على لسانه، ربما يريد هذا اللفظ. هو الرواية التي معنى وطرف الاستياك على لساني. طرف الس فهو ليس صريحا في انه يستاك. نعم. طيب ماشي. الحديث طيب ماشي. طب نقرا مره اخرى كده. قال الشيخ: الاستياك على اللسان واللفظ الذي اورده صاحب الكتاب وان كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان، لانه قال وطرف اللسان وطرف السواك على لساني، فقد ورد ذلك مصرحا به في بعض الروايات اللي هي فيها عندك تقول: فقد رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يستاك على، فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك على لسانه. والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى لما يرتقي إليه من أبخرة المعدة. لما يرتقي إليه من أبخرة المعدة، الأمر قريب. الحاصل كالآتي: إنما سن الاستياك لأجل ماذا؟ لأجل إزالة رائحة الفم المتغيرة بما يعلق بالأسنان. فإذا كانت هذه هي العلة، إزالة تغير رائحة الفم أو رائحة الفم المتغيرة، فهذه العلة موجودة في اللسان. والشيخ يقول هي إيه؟ أبلغ، لأن أبخرة الطعام المتصاعدة من المعدة تعلق باللسان وتغير رائحة الفم، وبالتالي يبقى الاستياك على اللسان لأجل المعنى الموجود في الاستياك في الأسنان. قال: وقد ذكر الفقهاء أنه يستحب الاستياك عرضا وذلك في الأسنان، وأما في اللسان فقد ورد منصوصا عليه في بعض الروايات الاستياك فيه طولا. يبقى بالنسبة للسواك الاستياك يكون بإيه؟ عرضا، بعرض الأسنان، وأما على اللسان فيكون إيه؟ بطوله. الأمر واضح. الثاني: ترجم البخاري على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته، استياك الإمام بحضرة رعيته، فقال: باب استياك الإمام بحضرة رعيته. قال الشيخ الإمام الشارح تقي الدين رحمه الله: والتراجم، التراجم العناوين. الإمام البخاري رحمه الله كان يضع أبوابا ويعنون هذه الأبواب، يضع أبوابا ويعنون هذه الأبواب، فالتراجم يعني عناوين الأبواب. التراجم التي يترجم بها أصحاب التصاريف على الأحاديث إشارة إلى المعاني المستنبطة منها على ثلاث مراتب. هذه العناوين ثلاثة أنواع: منها ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد، مفيد لفائدة مطلوبة. يأتي أصحاب التصانيف فيجمعون أحد مثلا أحاديث معينة للدلالة على معنى معين، فيبرز هذا المعنى المعين في ترجمة الباب ويورد الأحاديث التي تؤكد هذا المعنى، تؤكد هذا المعنى. باب يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام، فيأتي بالأحاديث التي تدل على أن المقيم يمسح يوما وليلة الخف والمسافر يمسح ثلاثة أيام. ومنها ما هو خفي الدلالة على المراد، بعيد المستكره لا يتمشى إلا بتعسف. أكثر التراجم من القبيل الأول، أكثر العناوين من القبيل الأول اللي هي الظاهرة الواضحة، بحيث تأتي الأحاديث تؤكد هذا الإيه المعنى الموجود أو تثبت هذا المعنى الموجود في الترجمة. قال ومنها ما هو خفي الدلالة على المعنى بعيد المستكره لا يتمشى إلا بتعسف. ما هو خفي الدلالة على المعنى المراد؟ الشيخ الحشيبي يقول هذا النوع من التراجم يكثر وروده في صحيح البخاري، اللي هو النوع الإيه الخفي، مع يعني إيه استبعاد كلمة بعيد المستكره. يعني كثير من تراجم الإمام البخاري تراجم خفية، ربما يتحير العلماء في وجه هذه الترجمة وما علاقة هذه الترجمة بالأحاديث التي وردت بعدها. وقالوا إن أول شيء في صحيح البخاري كان من هذا القبيل، هو قال إيه بدأ صحيح، فقال باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد حديث إنما الأعمال بالنيات، نحن نتوقع نزول جبريل والغار فهم، فتكلفوا يعني ما وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب. فعلى كل الإمام البخاري رحمه الله كان له فقه عظيم وكانت له استنباطات خفية، فربما تخفى علينا أو تخفى على بعض العلماء لقلة إيه يعني لم يدركوا ما أدركه البخاري، ممكن لم يقفوا على ما وقف عليه البخاري، فيجتهدون في الوقوف على هذا المعنى. على كل ما هو خفي على المعنى المراد، هذا النوع من التراجم يكثر في صحيح البخاري. قال ومنها ما هو ظاهر الدلالة على المراد إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن، مثل ما ترجم اللي البخاري باب السواك عند رمي الجمار، باب السواك عند رمي الجمار. باب السؤال عند شعب إيه؟ باب السؤال لا السواك، انت عندك السواك ولا السواك؟ سواك، عندي سواك وقال قلت الذي في نسخ البخاري وفي شروحها أيضا باب السؤال عند رمي الجمار، ولم يأتي لفظ السواك إلا في نسخ الإحكام، ولعله مسهوا. باب السؤال عند رمي الجمار، وهذا القسم أعني ما لا تظهر فيه الفائدة، يحسن إذا وجد معنى في ذلك المراد يقتضي تخصيصه بالذكر، ويكون عدم استحسانه في بذل الرأي العدم الاطلاع على ذلك المعنى، فتارة يكون سببه. طيب خلي بالك من شيء، باب السؤال عند إيه؟ عند رمي الجمار، يعني السؤال يكون عند رمي الجمار، عند رمي يعني السؤال لا يمنع لا في حال رمي الجمار ولا في حال آخر. فهذه الترجمة يعني ما أفادت معنى جديد، السؤال لمن يحتاجه يجوز في كل وقت وفي كل حال، فإيراد هذه الترجمة لا يعطي معنى جديد، لا يعطي معنى جديد. كما نقول مثلا في باب العربية عندما تقول السماء فوقنا والأرض تحتنا، فهم؟ لا يستحسن هذا من قائله، لأن الكلام للإفادة وأنت ما أفدتني فإذا يساق لها الكلام، نحن نعلم أن السماء فوقنا والأرض تحتنا. فعندما تقول باب السؤال عند رمي الجمار، طب هو باب السؤال عنده في الوقوف بعرفة، وباب السؤال فهم في السير في الطريق، واضح. بس الشيخ بيقول مثل هذه التراجم لو أمعنا فيها النظر ربما نقف على المعنى الذي من أجله أورده المصنف. إذا أمعنا النظر يعني نحن نقول هذا لا يفيد فائدة جديدة في بدء الأمر، لكن إذا أمعنا النظر ربما نقف على معنى من أجله أورده المصنف. فمن تلك الأمور فطارة يكون سبب ورود هذه الترجمة اللي هي يظن بها في بدء الأمر أنها لا تؤدي فائدة جديدة، فتارة يكون سببه الرد على مخالف في المسألة لم تشتهر مخالفه. واضح هذا الكلام؟ أحدهم خالف في هذه المسألة ومخالفه لم تشتهر، فالمصنف أراد أن يرد عليه فترجم بهذه الترجمة نظرا لأنك غير مطلع على قول المخالف، تقول هذه الترجمة ما أفادت فائدة جديدة، ولكن لو اطلعت تفهم المعنى. مثل ما ترجم على أنه يقال ما صلينا، فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك، ورد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم إن صليتها أو ما صليتها. بعض العلماء في الحاشية يقال إن هذا القول ينسب إلى إبراهيم النخعي، وهو إيه؟ أنه كره أن يقول الإنسان ما صليت، اللي هو نفي الإيه؟ نفي الصلاة، يعني يكره هكذا. نقل عن إبراهيم النخعي أنه يقول يكره الإنسان أن ينفي الصلاة ويقول ما صليت. فأورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأورد فيها حديث، هو حديث الخندق. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليته. يبقى يجوز للإنسان أن يقول ما صليته، ماشي. ورد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم إن صليته، إن هنا نفيه يعني ما صليته، ماشي، أو ما صليته، واضح الكلام. وتارة يكون سببه سبب ورود هذه الترجمة التي يظن في بدء الأمر أنه لأنها لا تحمل كبير معنى، وتارة يكون سببه الرد على فعل شائع بين الناس لا أصل له، فعل شائع بين الناس لا أصل له، فيذكر الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل، كما اشتهر بين الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم ما صلينا. عامة الناس من غير العلماء تحرزوا عن قول ما صلينا، وهذا الأمر لا أصل له، فيأتي الشيخ ليرد على هؤلاء ويورد هذه الترجمة. قال لك إن لم يصح أن أحدا كره، يعني ما نسبة إلى إبراهيم النخعي لو لم يصح عنه يكون المعنى أنه شاع بين العامة أنه لا يقول لا ينبغي للإنسان أن يقول ما صلينا، فأورده لرد عليه. وتارة يكون لمعنى يخص الواقعة لا يظهر لكثير من الناس في بادئ الرأي، مثل ما ترجم على هذا الحديث استياك الإمام بحضرة رعيته، فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة، البذلة والمهنة، ويلازمه أيضا من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاء. تفهمون هذا الكلام؟ السواك يعني تتطهر نوع من الطهارة، والطهارة تقتضي إخراج شيء من الأذى، وقد يظن بأن فعل هذا أن هذا الشيء لو فعله الإمام أمام رعيته أن هذا ينقصه، أن هذا إيه؟ ينقص منه. ومطلوب شرعا أن يكون الإمام زهيبة، فقد يظن الظان أن الإمام إذا استاك بحضرة رعيته وفيه إخراج الأذى وفيه أشياء تقلل من هيبته، ومطلوب شرعا أن يحافظ الإمام على هيبته، فلا ينبغي للإمام أن يستاك بحضرة الرعية، قد يظن هذا. فأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث لدفع هذا الظن، لدفع هذا الظن، ودرجة هذه الترجمة لدفع هذا الوهم. قال وتارة يكون لمعنى يخص الواقعة لا يظهر لكثير من الناس في بدء الرأي، مثل ما ترجم على هذا الحديث استياك الإمام بحضرة بعيته، فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة، ويلازمه أيضا من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه، يقتضي إخفاءه وتركه بحضرة الرعية. وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى، اعتبر الفقهاء هذا المعنى، قالوا لا ينبغي للإمام أن يأتي بفعل يقلل من هيبته أمام الناس، وهو الذي يسمونه بحفظ الإيه؟ المروءة. فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاءه، ليس من قبيل ما يطلب إخفاءه، ويتركه الإمام بحضرة الرعية، ليس الاستياك من هذا القبيل، إدخالا له في باب العبادات والقربات، إدخالا له في باب العبادات والإيه؟ إدخالا له في باب العبادات والقربات، وإخراجا له من باب العادات، وإخراجا له من باب العادات. يعني هذا لو كان من أمور، لو نظرنا فيه إلى أنه من أمور العادات، وهو ربما يعني يقلل من هيبة الإمام أم رعيته، وهو من أمور العادات، كما أن مثلا الاستنجاء طهارة ولكنها من أمور العادات، من أمور إيه؟ العادات. الاستنجاء طهارة هو من أمور العادات، والسواك لو نظرنا إليه على أنه فيه طهارة وأنه إيه؟ من أمور العادات، وربما يكون فيه إنقاص للإمام أمام رعيته فيجتنب، هذا إذا كان من أمور الإيه؟ العادات. لكن أما إذا كان من أمور العبادات والقربات، فالعبادات والقربات تظهر أمام الناس ولا بأس به. واضح؟ إدخالاً هذه العلة شيء إدخالاً لأجل إدخاله، يعني يعني لأجل إدخالاً مفعول لأجله، يعني إدخالاً له في باب العبادات وإخراجاً له من باب العادات. واضح الكلام؟ باب المسح على الكفين. الحديث الأول عن المغيرة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع كفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا، أي أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث إيه؟ مختصرا. قال كلا الحديثين يدل على جواز المسح على الخفين، كلا الحديثين يدل على جواز المسح على الخفين. وقد عندك إيه؟ تكررت فيه الروايات. أنا عندي تكسرت. عندك تكسرت؟ ماشي. وفي النص تكسرت. وقد تكررت أو تكسرت فيه الروايات، والمعنى واضح. الحاصل أني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، هذا من قبيل المتواتر، من قبيل المتواتر. الحسن البصري رحمه الله روى أو روى مسح النبي صلى الله عليه وسلم للخفين أو على الخفين، روى ذلك عن 70 صحابي. يعني إذا كانت الطبقة الأولى فيها 70 صحابي، فما بالك بالطبقة الثانية. وابن منده جمع أحاديث المسح على الخفين فكانت من 80، من طريق 80 صحابي، يعني روى مسح الخفين عن 80 من الصحابة، والحسن البصري رواه عن 70 من الصحابة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين هذا معدود في المتواتر، ماشي، 80 ابن منده و 70 الحسن البصري، فهو بهذا يبلغ ايه؟ حد التواتر وزيادة. ماشي. ومن اشهرها روايه المغيره كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومن أصحها رواية جرير بن عبد الله البجلي بفتح الباء والجيم معا، ماشي. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. خلي بالك من شيء، حديث المغيرة، حديث المغيرة حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وحديث جرير بن عبد الله البجلي ده حديث تفرد مسلم بإخراجه. ومعلوم عند علماء الحديث أن المتفق عليه مقدم على إيه؟ من فرد أحدهما بإخراج. فهنا هنا في إشكال على كلمة يعني من أشهرها رواية المغيرة مسلم. طب وحديث جرير بن عبد الله البجلي أصح؟ هذا محل إيه؟ محل استشكال، لأن حديث جرير تفرد مسلم بإخراج بإخراجه، وحديث المغيرة متفق إيه؟ متفق عليه. بس يمكن أن يوجه كلام الشيخ في اتجاه آخر، ليس المقصود الصحة التي يعنيها المحدثون، وإنما المقصود الصحة، صحة الاستدلال. يعني وحديث جرير بن عبد الله البجلي أصح، أي أقوى، أي أقوى في إثبات مسح الخفين، أقوى في إثبات مسح الخفين. وليس المقصود بالصحة هنا الصحة التي يتكلم عنها المحدثون. طيب لماذا جرير بن حديث جرير بن عبد الله البجلي هو أقوى دلالة على قضية المسح على الخفين؟ في عندي احتمال قائم، وهذا الاحتمال كان عند بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أن المسح على الخفين كان في أول الأمر حتى نزلت المائدة في بعد العام السادس من الهجرة أو في العام السادس من الهجرة، وفيها الأمر بغسل الإيه؟ الرجلين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طب لو فرضنا أن المسح الخفين ثبت أولا والأمر بالغسل ورد في سورة المائدة ثانيا، فربما أظن أنا أو تظن أنت، هذا وقع عند بعض الصحابة، ترددوا في هذا الأمر وقالوا ربما تكون آية المائدة نسخت أحاديث المسح على الخفين. نحن لا نتردد أن النبي كان يمسح الخفين، ولكن كان يمسح قبل المائدة، فنزلت آية المائدة فنسخت هذا الحكم الذي كان مشروعا. واضح؟ فحديث جرير بن عبد الله البجلي هو أسلم بعد نزول المائدة، أسلم بعد نزول المائدة، ماشي. وفي بعض روايات هذا الحديث أنه قال أن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول آية المائدة. أصحها لعدم التطرق إليه النسخ، لعدم التطرق إليه النسخ من هذه الجهة، هو أصح من هذه الجهة. جرير بن عبد الناصر يقول إيه؟ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول آية المائدة، يبقى احتمال النسخ لا يوجد. واضح هذا الكلام؟ لأنه مسح قبل المائدة ومسح بعد نزول آية المائدة، فيما هذا دليل على أن المسح على الخفين لم ينسخ. حديث مغرب شعبة لو أنا أوردته عليك تقول نعم هذا كان في أول الأمر ولكن نسخ بآية المائدة. لو أوردت على لك حديث جرير بن عبد الله البجلي وأنه رأى النبي مسح الخفين بعد نزول آية المائدة، لا تستطيع أن تقول آية المائدة نسخت حديث المسح. واضح؟ قال: وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، ماشي. هنا في قضية أصولية، تأخر إسلام الراوي لا يدل على تأخر مروية، واضح هذا الكلام؟ ودي المسألة دي بيتعرضوا لها في باب التعارض والترجيح، حينما يقولون إيه؟ تعارض خبران، أحدهما متقدم، خبر متقدم الإسلام، والآخر خبر متأخر الإسلام، فلا ترجيح بتقدم إسلام ولا بتأخر إسلام. هم لا، الرأي الراجح أنه لا ترجيح بين خبرين فلا يقال مثلا المتأخر راجح على المتقدم. لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن من أسلم متأخرا ربما روى الحديث عمن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. يعني جرير بن عبد الله أسلم بعد الحديبية، بعد المائدة، بعد الحديبية، بعد الزلائد المائدة، تمام كده. ربما روى هذا الحديث عن أبي بكر في مكة، ربما سمع هذا الحديث من متقدم الإسلام في أول الأمر، ماشي. والمتأخر متأخر متقدم الإسلام بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، فربما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم في قبيل وفاته. يعني أبو بكر رضي الله عنه متقدم الإسلام وصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي، فما أدراني، ربما يسمع أبو بكر الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته. وجرير بن عبد البجلي أسلم متأخرا، ماشي، وفي أصحاب أسلموا في عام الفتح، قد ينقل هذا الحديث عمن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. فلذلك قال العلماء إيه؟ أنه لا ترجيح بين الخبرين بتقدم إسلام أو بتأخر إسلام، بتقدم إسلام الراوي أو بتأخر إسلام الراوي. واضح؟ ومن العلماء من رجح، ومن العلماء من رجح وقال يغلب على الظن أن من أسلم متأخرا يروي المتأخر، ومن أسلم متقدما يروي الحديث الذي ورد متقدما، فاحتمال النسخ فيما روي متأخرا أقل مما روي في أول الأمر. واضح؟ دي وجهة نظر بعض العلماء. طيب نقرأ كده. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، ومعنى هذا الكلام أن آية المائدة إن كانت متقدمة على المسح على الخفين كان جواز المسح ثابتا من غير نسخ، وإن كان مسح الخفين متقدما كانت آية المائدة تقتضي خلاف ذلك. المسح الخفين أنت مخير بين أن إيه؟ بين أن تمسح وبين أن تغسل، فلما نزلت آية المائدة عينت الغسل. واضح؟ فينسخ بها المسح، فلما تردد الحال توقفت الدلالة عند قوم. يعني نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يتردد في هذه القضية، روي عن ابن عباس أو بعضهم ينقل عن ابن عباس أنه كان يتردد في هذه القضية، فلما تردد الحال توقفت الدلالة عند قوم وشكوا في جواز المسح. وقد نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه قال قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ يبقى هذا التردد وقع لبعض الصحابة، ينقل هذا عن ابن عباس، ينقل ذلك عن ابن عباس إشارة منه بهذا الاستفهام إلى ما ذكرنا. طب خلي بالك من شيء، مش هل في دلالة برضك على معنى جيد جدا، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على دراية تامة بأصول الفقه، على دراية تامة بأصول الإيه؟ الفقه. نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، بس قبل المائدة أم بعد المائدة؟ يبقى هم على دراية بإيه؟ بقضية النسخ. وأصحاب عبد الله بن مسعود كان يعجبهم حديث جرير عشان لا احتمال لوقوع النسخ فيه. واضح؟ فهم كانوا على دراية بقضية النسخ وعلى دراية بقضايا الأصول. قال فلما جاء حديث جرير مبينا للمسح بعد نزول المائدة زال الإشكال. وفي بعض الروايات التصريح بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول المائدة، هذا رفع الوهم إيه؟ تماما. قال وهو أصرح من رواية من روى عن جرير وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة. هذه المعنى اللي كنت أشرت إليه، وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة. لو فرضنا هو يقول أنا ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، بس ربما تكون رواية المسح على الخفين عمن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قبل نزول المائدة. لكن قوله رأيت النبي يمسح على الخفين بعد نزول المائدة يقطع احتمال النسخ تماما، لكن قوله هل أسلمت إلا بعد نزول المائدة، ربما أنت أسلمت متأخرا لكن رويته عمن رواه متقدم، واضح. ولكن برضك هذا الاحتمال ضعيف. لماذا؟ لأنه سئل عن جرير، سئل عن هذه المسألة عندما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقيل له أكان ذلك قبل نزول المائدة أم بعدها؟ برضك المسائل يتردد في القضية، أكان ذلك قبل نزول المائدة أم بعدها؟ فقال له وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة، كأنه يقول له هذا كان بعد نزول المائدة لأنني ما أسلمت إلا بعد نزوله، واضح. فهذا أيضا يعني صريح، وإن كان يرد فيه احتمال ضعيف يعني أو احتمال ضعيف. وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة، حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدع. ولذلك تقرأ مثلا في العقيدة التحوية يقول لك إيه، ونرى المسح على الخفين، هذا ليس كتاب فقه يا مولانا، هذا كتاب عقيد. يقول لك ونرى المسح على الخفين، طب ما أنت ما تعرضت المسألة للفقه إلا لهذه المسألة، لأجل أن مسح الخفين وإن كان مسألة فقهية لكن أهل السنة يقرونه وأهل البدع ينكرونه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دليل على اشتراك الطهارة في اللبس، في اللبس لجواز المسح، حيث علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين، فيقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين مقتضي للنزع. وهذا الكلام واضح، من لبس الخف عن طهارة لا يجوز له أن يمسح على الخف، ويجب عليه أن ينزع الخف ليغسل القدمين. وأما من أدخل الرجلين في الخف بعد كمال طهارتهما يجوز له أن يمسح عليهم. قال وقد استدل به بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط. إكمال الطهارة بمعنى إيه؟ أن أغسل كلا الرجلين ثم ألبس الخف، فلو غسلت اليمنى ثم أدخلتها في الخف ثم غسلت اليسرى وأدخلتها في الخف، هذا لا يكون إدخالا لهما بعد إكمال طهارتهم، ماشي. قد استدل به بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما في الرجلين معا شرط للمسح على الخفين، حتى لو غسل إحداهما ماشي وأدخلها الخفة ثم غسل الأخرى وأدخلها الخفة لم يجوز المسح، واضح. القضية قد تكون ثابتة لكن الدليل عليها يعني هذا الشيخ يقول وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف، يعني احنا لابد أن نفرق بين ضعف القول وضعف الاستدلال بالحديث على هذا القول. هذا القول قد يكون ثابت، هذا القول ثابت لكن الاستدلال عليه من هذا الحديث فيه ايه؟ فيه ضعف، يبقى يطلب دليله من مكان ايه؟ آخر. قال وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف، أعني في دلالته على حكم هذه المسألة، فلا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة، بل ربما يدعى أنه ظاهر في ذلك، فإن الضمير في قوله أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحد واحدة منهما، واضح هذا الكلام؟ قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قال لي هذا التعبير يصدق على الصورتين، أدخلتهما طاهرتين بمعنى إيه؟ أدخلت كل واحدة منهما بعد غسلها، غسلت اليمنى فأدخلتها وغسلت اليسرى فأدخلته، على هذه الصورة يصدق قوله فإني أدخلتهما طاهرتين، ويصدق أيضا على ما لو غسل الرجلين وبعد أن أتم غسل الرجلين أدخلهما في الإيه؟ في الخف، يصدق. وبالتالي إذا قال فإني أدخلتهما طاهرتين يمكن أن يحمل على إيه؟ على الصورتين، فلا يدل على المنع من إحدى الصورتين. والشيخ يقول بل ربما يدعى أن قوله فإني أدخلتهما ظاهرتين أنها ظاهرة في الدلالة على إيه؟ أنه غسل اليمنى ثم أدخلها وغسل اليسرى ثم أدخلها، فإني أدخلتهما يعني أدخلت كل واحدة منهما، فإني أدخلت كل واحدة منهما طاهرة. هذا هو يعني ظاهر هذه العبارة، فإني أدخلتهما يعني إيه؟ أدخلت كل واحدة منهما طاهرة، فتكون فيه دلالة بطريقة الظهور على الصورة الممنوعة. واضح؟ نعم نعم، يمكن أن يكون هذا الحديث دليلا على هذه المسألة، واللي هو لا يجوز لك أن تمسح على الخفين إذا أدخلت اليمنى بعد غسلها ثم أدخلت اليسرى بعد غسلها. يمكن، نعم يمكن أن يكون هذا الحديث دليل على هذه المسألة، بس بضم غيره إليه. نعم، من روى فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، والاستدراك القول الأول، هو قال الاستدلال بهذا الحديث على المسألة الشافعية اللي هو مسألة إكمال الطهارة في القدمين، الاستدلال عليه ضعيف لأن اللفظ محتمل للسورتين. نعم، هو يستدل لهم هنا، هو الآن يقوي يعني يريد أن يستدل لهذه المسألة، ماشي، فيقول نعم من روى فإني أدخلتهما وهما طاهرتان قد يتمسك برواية هذا القائل، من حيث إن قوله أدخلتهما إذا اختطى كل واحدة منهما فقولوا وهما طاهرتان حال من كل واحدة منهما، فيصير التقدير أدخلت كل واحدة في حال طهارتها، وذلك إنما يكون بكمال الطهارة. كيف تفهم هذا؟ هذا المعنى والله أعلم. أنا لا أقول، تعرفون تعريف الحدث الذي كنا ذكرناه قبل ذلك، هو المعنى الرابع في معنى الحدث اللي هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يمنع من الصلاة. نعم، يبقى أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يعني أمر اعتباري يقوم بالوجه، صح كده، ويقوم باليدين ويقوم بالرأس ويقوم بالقدمين. فأنا لا أقول رفعت حدث القدمين، أقول رفعت الحدث، لا أقول أصف الوجه بالطهارة ورفع الحدث إلا بعد الانتهاء من غسل الإيه؟ الرجلين، لأن الطهارة لا تتبعض، الطهارة لا. فأنا غسلت الوجه واليدين إلى المرفقين ومسحت على الرأس ولم أغسل القدمين، لا أقول إن الوجه كملت طهارته وارتفع حدثه. واضح؟ الحدث الطهارة ورفع الحدث لا ينسب إلى الوجه إلا بعد الانتهاء من غسل القدمين، لأن الطهارة لا تتبع. وبالتالي أنا صورتها في البعيد في الوجه، وكذلك نقول في إحدى القدمين، لا نقول أن الحدث ارتفع عن إحدى القدمين إلا بعد الانتهاء من غسل الثانية. واضح؟ لأن الطهارة لا تتبعض، وبالتالي قوله وهما طاهرتان لا يحصل إلا إذا يعني تم غسلهما معا. واضح؟ فلو غسلت الأولى دون الثانية لا تصف بأنها إيه؟ لا يوصف ذلك بكمال الطهارة، لا يوصف ذلك بكمال الإيه؟ الطهارة، لأن الطهارة لا تتبعض. وأنا صورتها في الوجه ليكون المعنى إيه؟ أوضح. فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، وإحدى القدمين لا تكون طاهرة إلا بعد غسل الثاني. فهمت المعنى كده؟ وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى أدخلتهما إيه؟ طاهرتين. وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جدا لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معا، ماشي. اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه لا تحصل الطهارة، هو ده المعنى الذي كنت أذكره الآن. اللهم إلا أن يضم إلى ذا إلى هذا دليل يدل على أنه لا تحصل الطهارة لأحدهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، فحينئذ يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث مستندا لقول القائلين بعدم الجواز. ممكن تقرأ على كل حال. وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه على كل حال. وعلى كل حال إيه؟ ليس الاستدلال بذلك قوي جدا. نعم. احتمال الوجه الآخر. خلي بالك من شيء. عندك سقط. عندي سقط. طب سقط كبير. أنا عندي كمان. طيب بيقول إيه؟ وعلى كل حال فليس الدليل بذلك قوي جدا لاحتمال الوجه الآخر، بل لا فرق بين ذكر وهما وعدم ذكره، لأن طهارتين حال سواء ذكر وهما أو لم يذكر، فإن صح الاستدلال مع إثبات اللفظة فليصح إسقاطها في الروايتين معا. ماشي. طب الحاصل كالآتي، لماذا قال الاستدلال بالرواية الأولى لا يقوى على إثبات المسألة؟ لأن اللفظ يحتمل احتمالين. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا اللفظ يصدق على ما لو غسل أتم غسل القدمين ثم أدخلهما في الكفر، ويصدق على ما لو غسل الأولى فأدخلها وغسل الثانية فأدخلها، ولذلك لم يقل الاستدلال على بهذا اللفظ على إثبات المسألة. طيب قوله دعهما فإني أدخلتهما إيه؟ طاهرتين حال، صح كده؟ طب في الرواية الأخرى أدخلتهما وهما طاهرتان. طب هنا وهما طاهرتان جملة اسمية، وهي أيضا جملة حالية، وهي من جهة اللفظ تحتمل الصورتين أيضا، وهما طاهرتان بمعنى بعد إتمام غسلهما أدخلتهما، أو بعد غسل الأولى وإدخالها غسلت الثانية وأدخلته. فقوله وهما طاهرتان يحتمل الصورتين، وقوله فإني أدخلتهما طاهرتين يحتمل الصورتين، وما دام يحتمل الصورتين فلا يقوى الاستدلال بهذا اللفظ على إثبات المسألة، وهو أنه يمنع من غسل إحدى القدمين وإدخالها في الخف ثم غسل الثانية وإدخالها في الخف، هذا لا يجوز لك أن تمسح على الخفين. واضح هذا الكلام؟ قال إلا أن يضم دليل، إلا أن يضم إلى اللفظين سواء الأول أو الثاني دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أو قوله وهما طاهرتان، أن تضم إلى أحدهما تضم إليه إيه؟ دليل آخر، وهو أنه لا تكتمل الطهارة ولا يرتفع الحدث إلا بغسل الرجل الثاني، لأن الطهارة لا تتبعض، والحدث أمر اعتبار يقوم بالأعضاء لا يرتفع إلا بعد الانتهاء من غسل كل الأعضاء. إذا أقمت دليل على هذا المعنى يبقى فإن أدخلتهما طاهرتان لا يصدق عليهما أنهما طاهرتان إلا بعد كمال غسلهم. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ يكون ذلك الدليل مع هذا. خلاص احنا شرحنا ذلك. ويحصل من هذا المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز، في عدم جواز المسح على الخفين إذا غسلت إحدى الرجلين ثم أدخلت في الخف، وغسلت الثانية فأدخلت في الإيه؟ في الخف. واضح يا مولانا؟ طيب أريد صياغة هذا الاستدلال، أن أجمع الدليل الثاني مع الدليل الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين، أو قال: فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، ولا يصدق عليهما. إدخلهما طاهرتين يتوقف عليه جواز المسح، إدخلهما طاهرتين يتوقف عليه جواز الإيه؟ المسح. ولا يصدق عليهما أنهما طاهرتان إلا بعد غسل جميع الأعضاء، فلا بد من غسل الرجل جميعا. واضح هذا؟ قال الشيخ: وفي حديث حذيفة تصريح بجواز المسح عند حدث البول. عن حدث البول. وفي حديث صفوان بن عسال بالعين المهملة وتشديد السين ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط وعن النوم أيضا ومنعه عن الجنابة. حديث صفوان: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جناب. قال الشيخ: وفي حديث صفوان بن عسال ما يقتضي جوازه جواز المسح على الكفين عن حدث الغائط وعن النوم أيضا ومنعه عن الجنابة. في إشكال؟ باب في المذي وغيره. الحديث الأول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكره ويتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. قال الشيخ رحمه الله: المذي مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة مخفف الياء المذي، وهذا هو المشهور فيه، المشهور في ضبطه. وقيل فيه لغة أخرى وهي كسر الذال وتشديد الياء. مذي، ماشي، مذي. قال: هو الماء الذي يخرج من الذكر عند الإنعاض. عند يعني ثوران الشهوة، عند انتصاب الذكر، قد يخرج هذا الايه السائل. وقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، هي صيغه مبالغه يعني كثير الايه المذي، على زنة فعال من المذي، يقال مذا يمذي وامذا يمذي. وفي الحديث فوائد: إحداها استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحى منه عرفا. استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحى منه عرفا. الحاصل علي رضي الله عنه يقول: فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بطريق مباشر، فاستحييت أن أسأل النبي. لماذا؟ قال: لمكان ابنته مني. ليس من الأدب أن يتحدث الإنسان بالأمور التي تتعلق بالجماع أمام أقارب المرأة. فعلي رضي الله عنه استحى أن يسأل عن هذه المسألة، نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو المرأة التي تزوجها عليه، فاستعمال الأدب يقتضي ألا يسأل بطريق مباشر عن ذلك، وتحصيل العلم يقتضي أن يسأل. فماذا يصنع؟ أمر المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الشيخ: والحياء تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه. تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه، كذا قيل في تعريفه. أظن المعنى واضح. قوله فاستحييت هي اللغة الفصيحة بيائين، وقد يقال استحييت بياء واحدة استحييت، ماشي. وثانيها وجوب الوضوء من المذي، فإنه ناقض للطهارة الصغرى. دليل هذا قال له إيه؟ توضأ واغسل ذكرك، توضأ وانضح فرجك. وثالثها عدم وجوب الغسل منه، الغسل منه، عدم وجوب الغسل منه، يعني الغسل يجب بخروج المني لكن لا يجب بخروج الإيه؟ المذي. ورابعها نجاسته، ودليل نجاسته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ بغسله، توضأ واغسل الذكر، من حيث أنه أمر بغسل الذكر منه. وخامسها اختلفوا، هل يغسل منه الذكر كله أو محل النجاسة فقط؟ فالجمهور على أنه يقتصر على محل النجاسة. وعند طائفة من المالكية أنه يغسل منه الذكر كله تمسكا بظاهر قوله يغسل ذكره، فإن اسم الذكر حقيقة في العضو كله. واضح هذا؟ وبنوا على هذا فرعا. المسألة كما يعني المسألة واضحة، هل يغسل الذكر كله من المذي ولا يغسل موضع النجاسة؟ خلاف بين العلماء، جمهور أهل العلم على أنه يغسل موضع النجاسة فقط، بعض المالكية ذهب إلى أنه يغسل الذكر كله. طيب، على قول بعض المالكية ينبني فرض، ما هو هذا الفرض؟ قال: هل يحتاج إلى نية في غسله؟ فذكروا قولين: من حيث إن إذا أوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا، والطهارة التعبدية تحتاج إلى نية كالوضوء. هم يقولون ويعبرون هذا المعنى، فيقولون: كل طهارة كان موجبها في غير محل موجبها لزمت فيها النية. كل طهارة كان إيه؟ موجبها، كان موجبها في غير محل موجبها تحتاج إلى نية. الإنسان إذا وقع منه حدث بول أو نحوه، محل البول معروف، لكن أنا أوجب عليك أن تغسل الوجه واليدين، فهم؟ وتمسح الرأس وتغسل القدمين. فموجب هذا الحدث اللي هو البول، موجبه غسل الوجه واليدين والرجلين في غير محل إيه؟ موجب هذا الحدث، محله موجب هذا الحدث هو الذكر. واضح؟ ف الطهارة إذا كان موجبها في غير محل موجبها، يبقى نحن دخلنا في قضية التعبد، فتلزم الإيه؟ فتلزم النية. ولذلك هم يقولون إيه؟ نقيس الوضوء على التيمم، نقيس الوضوء على التيمم فيه وجوب النية بجامع أن كل منهما طهارة موجبها في غير محل موجبه. واضح؟ نقيس الوضوء على التيمم. ممكن هذا القاعدة كل طهارة كان موجبها ماشي تفتح الباب ولا تفتح الجيم الجيم موجبها في غير محل موجبها تكسر الجيم تلزم فيها الايه في كل محل ايه في غير تلزم فيها النية. فما وجه لزوم النية؟ لأن القضية صارت قضية تعبدية، يعني محل الحدث هو الذكر، فتأمر بغسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، فالأمر فيه تعبد، وما فيه تعبد يحتاج إلى العبادة تحتاج إلى نية. واضح؟ شيخنا هذا عندهم في الاستنجاء الاستنجاء طهارة موجبها في محل موجبها، لذلك لا تلزم فيها لا تلزم فيها النية. واضح؟ إزالة النجاسة أنت تزيل النجاسة من موضع النجاسة فقط ولا تلزم أكثر من ذلك. يحصل استنجاء بأن تزيل النجاسة من موضع النجاسة، فموجبها هو محل موجبها. صح كده ولا لا؟ فبالتالي النجاسة إزالة النجاسة لا تشترط فيها النية، لكن الوضوء والتيمم والغسل يجب. يعني الوضوء عند الشافعية، الوضوء والغسل والتيمم عند الشافعية، وعند الحنفية الغسل والتيمم، الغسل والتيمم. والشافعية يلزمونهم بهذا، يقول لهم أنتم ما أوجبتم النية في التيمم إلا لأنها طهارة موجبها في غير محل موجبها، وهذا متحقق في الوضوء، فيلزمكم أن تقولوا باشتراط النية فيه. طيب طبق هذه القاعدة على ما نحن فيه. محل النجاسة رأس الذكر فقط ولا تلزمه بغسله فقط على قول بعض الملكية، أنت تغسل تلزم بغسله إيه؟ كله، فصار موجبها في غير محل موجبها فتشترط النية. على قول الجمهور لا نشترط النية لأن الموجب هو محل الموجب. وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر. استعمال الحقيقة في الذكر، أن يرسل الذكر حقيقة في إيه؟ في العضو كله. فالشافعية أو غيره الجمهور استعمل الذكر في إيه؟ بالضبط كده، يبقى أطلق الكل وأراد الجزء، وهذا مجاز. يبقى الشيخ يقول وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر في الذكر كله، وعدل عن الحقيقة إلى المجاز الذي هو البعض، نظرا منهم إلى المعنى، نظرا منهم إلى المعنى. فإن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج، وذلك يقتضي الاقتصار على محله. الشيخ هنا بيقول في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ واغسله، أي المسح. توضأ وإيه؟ واغسله، واغسل المسح، ويعني واغسل المذي من موضعه. فيبقى الأمر بالغسل متعلق بإيه؟ بالموضع الذي أصابه المذي. الشيخ قال كل طهارة كان موجبها في غير محل موجبها تلزم فيها النية. طيب، وسادسها قد يستدل به على أن صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه، من حيث إن علي رضي الله عنه وصف نفسه بأنه كان مذاء وهو الذي يكثر منه المذي، ومع ذلك أمر بالوضوء، وهو استدلال ضعيف لأن كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعه، وقد تكون على وجه المرض والاسترسال بحيث لا يمكن دفعه. وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على أي الوجهين هو. الاستدلال ضعيف لأن فيه احتمال إنزع. ها هنا في مشكلة. خروج المسجد، خروج المسجد قد يكون على وجهين. الوجه الأول وجه الصحة والقوة وغلبة الشهوة، فمن لأجل الصحة والقوة يخرج المسجد. وقد يكون خروج المسجد على سبيل المرض والضعف، ماشي، الأشياء إذا تباعدت تقاربت، هو مريض فيمزي وهو سليم فإيه فيمزي، واضح. فعلي المقداد بن أسود أمر من قبل علي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، فيه الوضوء. أنا عندي هنا قاعدة اللي هي إيه؟ ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه من كلام الشافعي رحمه الله. هذه القاعدة لها مجال، لها مجال التطبيق. جاءه يسأل أنه في سير المسجد، فلم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم أنت كثير المذي، أنت كثير المذي لأنك صحيح قوي أم لأنك مريض، لم يستفصله. وأرسل الجواب فقال إيه فيه الوضوء أو توضأ، واضح. يبقى هذا ينزل منزلة العموم في المقال، كأنه قال إيه توضأ عند المذي على أي حال كنت، صحيح أن كنت أو مريض، عملا بقاعدة إيه ترك الاستفصال ينزل منزلة العمومي في المقال. لو كان الحكم يختلف، لو كان الحكم يختلف لوجب أن يستفصل، لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصله، لوجب على النبي أن يستفصله، يقول له أمذيك هذا عن صحة فتتوضأ أو عن مرض فلا تتوضأ، واضح. هذا فممكن قاعدة ترك الاستفصال إذا طبقت على هذا الحديث يبقى هذا الحديث يعم الإيه حال الصحة وحال المرض. ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال، ماشي، ينزل منزلة العموم في المقال. في وقائع الأحوال، في وقائع الأحوال هي وقائع الأحوال عن الأسئلة يا مولانا، وقائع الأحوال عن الأسئلة، وقائع الأحوال تعني إيه حدوث حادث أو سؤال سائل أو حدوث حادث. ما معنى وقائع الأحوال؟ يعني وقائع الأحوال معناها حدوث حادث. النبي وهو يسير في الطريق رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قضية حصلت، فقال ليس من البر الصيام في الإيه في السفر، دي كده وقعت حال. أو سؤال سائل يا رسول الله أنا كثير المزي ماذا أصنع، دي وقعت حال. يبقى وقائع الأحوال تعني إيه حدوث حادث أو سؤال سائل. ينزل مع قيام الاحتمال، مع قيام الاحتمال هل مزيه عن قوة ولا مزيه عن ضعف، فهم؟ هو سأله عن المزي فقال فيه الوضوء، ومزيه هذا يحتمل أن يكون عن قوة ويحتمل أن يكون عن ضعف، عن صحة أو عن مرض. والنبي أرسل الجواب فقال إيه فيه الوضوء أو توضأ، فيعم الجواب الحالين. يبقى معناه إيه توضأ واغسل ذكرك سواء كان مزيك عن صحة أو عن مرض. ولكن الشارح لا يتردد بهذا الجواب. طيب أنا طبعاً القاعدة الأول ماشي كده مفهوم الكلام. طيب مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. كيف ينزل منزلة العموم؟ كما قلت توضأ وغسل ذكرك سواء كان مزيكا من كذا أو من كذا. طيب الشيخ ابن دخل العيد أعمل هذه القاعدة مرات ومرات في الكتاب ستجدون ذلك أنه يعتمد هذه القاعدة ويعني يعول عليها كثيرا في فهم الحديث، بس لا أدري لماذا يعني تردد في هذا الباب. إيه؟ قوله ماذا يكون يعني ماذا هو قيد الثالث المادي، ماذا هو الذي يكون بثوالا الشهوة، وإذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأن ماذا فأجاب. هو ممكن نقول إيه يعني هو كلامك يصب في نفس الاتجاه. هو شوف بيقول هنا إيه، قد يستدل به على أن صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه، من حيث إن علي رضي الله عنه وصف نفسه بأنه كان مذاء، ولو وصف المذاء يقع على إيه، يقع على صاحب سلس المذي وهو الذي يكسر منه المذي، ومع ذلك أمر بالوضوء، وهو استدلال ضعيف لأن كثرته قد تكون على وجه الشهوة على وجه الصحة لغلبة الشهوة، بحيث يمكن دفعه، بحيث يمكن إيه دفعه، وقد تكون يمكن دفعه بأن تكسر من الصوم. واضح؟ بأن تتناول بعض الأطعمة التي تخلل الشهوة، يمكن دفعه بأن ألا تجعل إيه تسترسل في الفكر في أمر الشهوة ونحو ذلك. وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على أي الوجهين هو. ما يكون قوله تحت هذه القاعدة إيه؟ ما يكون قوله تحت هذه القاعدة التي أتيتها. نعم بالصدق. أما يأتي هذا القول تحته يكون موافقا له؟ هو كلام الشيخ في الاستدعاء يقول وهو استدلال ضعيف. كويس، مقتضى القاعدة أن يكون الاستدلال قوي، فاهم؟ في السلس، سلس المذي مرض، إنسان مريض بسلس المذي، فاهم؟ يعني نقول المذي قد يكون من صحة وقد يكون من مرض، فسلس المذي مذيه من مرض ماشي، والمذاء قد يكون من بسبب قوته وفرط شهوته. فاهمين الكلام؟ طيب هو ممكن نوجه كلام الشيخ بتوجيه، وهو ايه، ان محل تطبيق هذه القاعدة ترك الاستفصال في وقاع الاحوال مع قيام الاحتمال. قال المحل تطبيق هذه القاعدة عندما تتساوى الاحتمالات، عندما ايه تتساوى الاحتمالات. لكن اذا كان هنا اذا كان يوجد احتمال راجح واحتمال مرجوح، فالجواب انما يقع على الجواب على الايه، على الاحتمال الراجح، واحتمال كون المذي عن صحة وقوة ارجح واقوى من ايه، من ان يكون عن مرض وايه وضعف. هذا يعني ممكن يوجه به كلام الشيخ. واضح؟ والمزاء هل يوصف الا اذا كان مريضا ان شاء الله؟ ايه المزاء لا, لا لا لا لا يقل المزاء الا اذا كان قويا، ولو كان المرض ما المشكله ان نقول عنه انه المزاء اللفظ يحتمله، بس خلي بالك من شيء، يعني هو يعني كثره المزي غالبا ما تكون عن صحه وفرط شهوه، وقليلا ونادرا ما تكون عن مرض، فيبقى في عندي احتمال غالب واحتمال نادر. قال اه محل تطبيق هذه القاعدة عندما تكون الاحتمالات متساوية، ليس فيها احتمال راجح واحتمال مرجوح، احتمال غالب واحتمال نادر. طب اذا كان هناك احتمال غالب واحتمال نادر، يبقى يحمل جوابه على الجواب الايه، الغالب لا يعلم جواب النادر. يبقى كلام الشيخ أنا أقول لك وهذا استدلال ضعيف من جهة إيه؟ من جهة أن الاحتمالين ليس على قدم المساواة، هناك احتمال راجح واحتمال مرجوح. فجواب النبي يقع على إيه؟ على الجواب على الاحتمال الراجح. يعني إذا كنت مزاء عن فرط قوة وشهوة فيجب عليك الوضوء، يجب عليك الوضوء. ماشي. وإذا كده الحصل عندك الآتي، يعني ممكن يقال إن صاحب سلس المذي اللي هو المريض حكم صاحب سلس الإيه البول إن هو يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، ثم بعد ذلك إن حصل له مزي ومزي ومزي لا يعيد الإيه الوضوء ما دام في الوقت، ما دام في الإيه في الوقت حكمه حكم سلس البول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في حديث المقداد توضأ واغسل ذكرك، هذا في إيه؟ في ما كان مزيه عن قوة وصحة وفرط شهوة. طيب لماذا فرق بين الحكمين؟ صاحب سلس البول لا يمكن أن يحترز عن صاحب سلس المزي، لا يمكنه أن يحترز عن المزي، هو مريض وهذا يقع منه لا بإرادة. لكن المزي الذي يقع عن شهوة وقوة يمكن دفعه بأن تصوم، يمكن دفعه بأن لا تسترسل في التفكير في أمر الشهوة، فيمكن دفعه. وبالتالي ما دام يمكن دفعه ويقع منك يبقى تتوضأ عندما يقع. واضح كده الكلام؟ احنا كده خدنا القاعدة وخدنا محل تطبيقها، وكده يبقى شرحنا بالقاعدة ومحل تطبيقية كلام الايه الشيخ ان شاء الله. وسابعها المشهور في الرواية يغسل ذكره بضم اللام على صيغة الإخبار، وهو استعمال لصيغة الإخبار بمعنى الأمر، واستعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازا لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء. ولو روي يغسل ذكره بجزم اللام على حذف اللام الجازمة وإبقاء عملها لجاز عند بعضهم على ضعف، ومنهم من منعه إلا لضرورة كقول الشاعر محمد تفدي نفسك كل نفس، تفدي نفسك أي لتفدي نفسك. خلينا نشرح الكلام ده. قال لك يغسل ذكره ويتوضأ، قال يغسل ذكره ويتوضأ معناه إيه؟ ليغسل ذكره، يبقى هو إيه استعمل الخبر بمعنى الأمر. وحقيقة الخبر أن يكون خبرا، أن يكون إخبارا عن شيء لا أن يكون طلبا لشيء. فإذا استعمل الخبر في معنى الأمر كان استعمال الشيء في غير ما وضع له فيكون إيه مجازا. فالشيخ قال لي إيه واستعمال الخبر بمعنى الأمر جائز بس لا على سبيل الحقيقة بل على سبيل المجاز. طيب العلاقة، المجاز لابد له من إيه؟ من علاقة. طب ما هي علاقة هذا المجاز؟ قال الشيخ لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء. وإحنا كنا ذكرنا هذا الكلام عندما قلنا الإثبات ينقسم إلى إيه؟ إلى خبر وطلب وأمر. وعدم الإثبات ينقسم إلى إيه؟ إلى نفي ونهي. هذا كنا ذكرناه قبل ذلك. الإثبات فيه تحته إيه؟ خبر وإيه؟ خبر وأمر. ماشي؟ ويجمع هذا وذاك معنى الإثبات. ماشي؟ كما أن النفي والنهي يشتركان في معنى عدم الإثبات. عدم الإيه؟ عدم الإثبات. فلوضعه لأن الأمر والخبر يشتركان في الإثبات في معنى الإثبات جاز أن يستعمل أحدهما في مكان الإيه؟ الآخر مجاز. إذا لم تستحي قال لك معناها صنعت ما شئت. ف هذا أمر بمعنى الإيه؟ أمر بمعنى الخبر. وهنا يقول له يغسل ذكره، أي ليغسل ذكره، فهو خبر بمعنى الأمر. فلأنهما يشتركان في معنى الإثبات جاز أن نستعمل الخبر بمعنى الأمر والأمر بمعنى، أو نستعمل الخبر في معنى الأمر ونستعمل الأمر في معنى الخبر. بس هذا استعمال مجازي علاقته ما يشتركان فيه من إثباته. طيب قال لي في ولو روية على فرض ثبوت هذه الرواية أن النبي قال له قال يغسل ذكره، لعل هذه الرواية لم ترد بهذا اللفظ، لأجل ذلك الشيخ يقول إيه ولو روية. طب يغسل ذكره يبقى المعنى إيه؟ هنا في لام الأمر محذوفة ليغسل ذكره ويتوضأ، وحذف الجازم اللي هي لام الأمر مع إبقاء عمله، مع إبقاء عملها وهو الجزم. قال لك لا جاز عند بعضهم على ضعف ومنهم من منعه إلا لضرورة الشعر. قال لك هل يجوز أن يحذف الجازم مع بقاء عمله؟ فبعض المحامين منع ذلك، منع ذلك، هم يقعدون قاعدة يقول لك العامل الضعيف لا يعمل عند حذفه، العامل الضعيف لا يعمل عند حذفه. ايه هو العامل الضعيف؟ العامل الضعيف هو الذي يختص بنوع من الكلمة، حروف الجر تختص بنوع من الكلمة وهي الأسماء لا تدخل على الأفعال، وعوامل الجزم لا تدخل على الأسماء تدخل على الأفعال فقط. فبالتالي عوامل الجزم عوامل ضعيفة وحروف الجر عوامل ضعيفة. العامل الضعيف عند حذفه لا يعمل، فإذا حذفت حرف الجر كويس لا تقول اسم مجرور بحرف الجر المحذوف، لا تنتصب الكلمة على نفسها الخافض لا تجر، لأن العامل الضعيف لا يعمل عند حذفه. كذلك إذا حذف الجازم ترتفع الكلمة، ترتفع الكلمة لأن العامل الضعيف لا يعمل عند حذفه. طيب بعض النحاة أجاز أن تحذف لام الأمر، أن يحذف الجازم مع بقاء عملي، بس يقولوا هذا جاز على ضعف، وبعضهم قال هذا لا يجوز في سعة الكلام ولو وقع في الشعر وقع على وجه الإيه الضرورة. ويأتون بهذا البيت شاهد على هذا المعنى، محمد تفدي نفسك كل نفس، هي تفدي، فحذف الياء علامة على الجزم بإيه؟ بلام الأمر المحذوف. إحنا مرة تعرضنا لهذه القاعدة الإيه اللغوية، العامل الضعيف لا يعمل عند حذفه. وثامنها قال وانضح فرجك، يراد به الغسل هنا، النضح في اللغة أصلا معناه الرش، الرش الخفيف، يعني الرش الخفيف يقال له إيه نضح. وإذا ورد في حديث الإيه الصبي الذي بلى على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بإيه بماء فرضحه إياه ولم يغسله، الحديث هكذا. ما معنى نضحه؟ رش عليه الماء دون غسل، واضح؟ فليس المقصود بالنضح هنا اللي هو الرش دون الغسل، لا ده هو المقصود هنا الغسل. وانضح فرجك يراد به الغسل هنا لأنه المأمور به، لأن المأمور به مبي، لأنه المأمور به صح كده؟ مبينا في الرواية الأخرى هكذا، ولأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه. يعني هناك رواية ثانية وانضح واغسل، لماذا حملنا نضح على الغسل ولا نحمل الغسل على النضح؟ لا لأن الغسل لا يأتي بمعنى النضح، لكن النضح يأتي بمعنى الغسل، يعني الغسل لا يأتي بمعنى الغسل لا يأتي بمعنى النضح، لكن النضح ممكن يأتي بمعنى الغسل. ويؤكد ذلك أمر آخر وهو أن المذي نجاسة، وإزالة النجاسة لا تحصل إلا بالغسل، ولأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفى فيه بالرش الذي هو دون الغسل. واضح؟ المغلظة هو لا يقصد نجاسة الكلب والخنزير نفسه؟ لا المغلظة يعني يعني كنجاسة البول والغائط يعني. ربما هو ذكر النجاسة المغلظة في مقابل النجاسة المخففة اللي هي بول الايه؟ بول الصبي. فبول الصبي يكتفى فيه بالايه؟ بالنطح الذي هو دون الغسل، لكن المذي والبول ونحو ذلك لا يكتفى فيه بالرش، وإنما لا يكتفى فيه إلا بالغسل. فهذا جعلني أقول النطح بمعنى الغسل لا بمعنى الرش. ماشي. والرواية وامضح بالهاء المهملة لا نعرف غيرها، ولو روي انضخ بالخاء لكان أقرب إلى معنى الإيه؟ معنى الغسل، فإن النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة. ماشي. ممكن نقف إن شاء الله. نضخ ونضح معنى واحد، كلاهما بمعنى الرش، إلا أنه بالخاء أكثر. إذا كان الرش أكثر يقال له نضخ، وإذا كان أقل يقال له نضح.